سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتسمو به الأرواح. الحمد لله الذي أنعم على عباده بمواسم الطاعات، حيث الأعمال الصالحات والتقرب من رب الأرض والسماوات، حيث بركة الزمان ومنها شهر شعبان والذي يأتي بعد شهر رجب. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من جوار آل البيت الأكرمين، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن والديه، وصلى وسلم على جده الحبيب المصطفى، وعبر موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، في أول يوم من شهر شعبان من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، العاقل من لا يغفل عن مواسم الخير، العاقل من تأهب في شعبان لاستقبال شهر رمضان، وذلك بالتطهر من الذنوب والآثام، بالتوبة ورد المظالم والعمل الصالح. فيا أخي، حياتك 3 أيام، الأمس وهو أجل، واليوم وهو عمل، والغد وهو أمل. الأمس موعظة، واليوم غنيمة، والغد مخاطرة، فخذ من الأمس العظة، واغتنم اليوم بالعمل الصالح، وتأهب للغد بالنية الصالحة، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 71 من سورة آل عمران

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

فاشرح به صدري لمعرفة الهدى، واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام شهر شعبان، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يستغني العبد بالله، وما أجمل أن يفتقر العبد إلى ربه ومولاه، ما أجمل أن يقف العبد بباب خالقه ورازقه فيقول: يا رب، ها أنا ذا أقف مثقلا بالذنوب، محملا بالأوزار، راغبا في رحمتك، طامعا في عفوك، مشتاقا لرؤيتك، مشتاقا للقائك، أسألك توبة ترضى بها عني، رحمة تدخلني بها جنتك، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا شهر شعبان العظيم، سلامي يا منحة يا شهر شعبان العظيم، سلامي يا منحة الغفار والعلام، غفر الإله لمن أتى بسؤله غفر الإله يرجو النعيم يرجو النعيم وجنة الإنعام. فجميل عفو الله فيك منزل يا شهر الغفار والإكرام. فجميل عفو الله فيك منزل يا رفعت إلى الرحمن فيك صحائف والعفو والعفو جاء برحمة وسلامي. رفعت إلى الرحمن فيك صحائف والعفو جاء والعفو جاء سيدي يا رسول الله يا خير مولود أتى في كوني يا خير مولود أتى رب العرش قدر. أنت الذي رباك من فطر الورى أنت الذي رباك من فطر الورى أعظم برب قادر رباك صلى عليك الله صلى عليك الله فتبارك الرحمن من أولاك. أوحى لك القرآن ذكرا كاملا أوحى لك القرآن ذكرا كاملا وهداك للإحسان وهداك للإحسان في دنياك والذئب جاءك والغزالة قد أتت بك تستجير بك تستجير وتحتمي بحماك سيدي يا رسول الله يا نور قلبي يا بصر فؤادي يا الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا نور الصلاة والسلام عليك يا طبيب القلوب الله أكبر الله أكبر الله

عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، سمي شهر شعبان بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون أي يتفرقون في الأرض لطلب المياه، وقيل للغارات بعد شهر رجب الحرام. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، حيث ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. من فضائل شهر شعبان تحويل القبلة، حيث صورة من صور تكريم الله تبارك وتعالى للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. فتحولت القبلة من بيت المقدس في بلاد الشام إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، تكريما وإرضاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي في القاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واسألوا الله

نسألك ربنا بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء ولا تسألنا إلهنا يوم القيامة عن شيء اجعل مصر بلدا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى الأول من شهر شعبان من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، حيث نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام مدحت سعد زغلول راني عبد الباسط. هذه التحية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.